قال فإن شمتك أحد، وتشميت العاطس هو قول غيره له يرحمك الله، وتشميت العاطس هو قول غيره له يرحمك الله، فقل أي مجيبا له يهديكم الله ويصلح بالكم. فالذكر المستحب للعاطس نوعان، أحدهما ذكر في الابتداء وهو قول الحمد لله، والآخر ذكر في الانتهاء إذا شمته أحد بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإن لم يكن عنده من يشمته صار الذكر المستحق في حقه كم؟ واحد. فما يقول الإنسان إذا عطس الحمد لله ما عنده أحد يشمته قال يهديكم الله ويصلح بالكم، لا، هذه إنما تكون ردا لمن شمته بقوله يرحمك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.